قافلة الهدى الدعوية في لقاء مصور في مستشفى النقاهة، وكان لي الشرف أني ما أمسك الميكروفون لأخونا الشيخ لأخينا الشيخ أحمد الشهري، رجل مصاب ابتلاه الله عز وجل بشلل ما يتحرك فيه إلا 9 فقرات فقط، 7 فقرات في العنق والفك. ومسكت له الميكروفون وألقى محاضرة لا أنساها في حياتي، طبعت في هذا الرأس وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. كان الحضور في الخيمة اللي بمستشفى النقاهة، وسأل سؤال غريب، بدأ المحاضرة بسؤال، قال يا شباب تخيلوا أن ولد تخرج من الثانوي ونجح، فاشترى له أبوه سيارة واستأجر له استراحة وأعطاه جوال، فبعد كم يوم المرور يكلمون على أبوه يقولون ولدك تعال محبوس عندنا مفحط وصادم له 6 كلهم في العلاية. بعدها بكم يوم بعد ما خرج قالوا الاستراحة اللي أنت استأجرتها لولدك مسكناه فيها وجالس يحشش ويستعمل مخدرات هو مجموعة معه. بعد كم فترة الجوال اللي أعطيته إياه عاكس فيه وغازل، وبعدين مسكوه أصحاب الأخوان المرأة اللي عاكسها وضربوه وهو في المستشفى الآن. يقول إذا طلع وش بيسوي له أبوه؟ وش بيسوي؟ ها؟ بيأخذ منه كل اللي أعطاه إياه، لأن ما عصى إلا يوم أعطيه، صح؟ فقام يوم قلنا بيأخذها من؟ قال طيب والله عز وجل إذا أعطاك العيون وشافك كل شوي تعصى فيها، وأعطاك السمع وكل شوي تعصى فيه، وأعطاك اللسان وكل شوي تعصى فيه، وأعطاك رجلين وكل شوي يشوفك تمشي بهالحرام ما يغضبه على أرضه وتأكل من أرض رزقه، قال إيش سوي فيك؟ قالوا والحضور كلهم صوت واحد يأخذها منك. قال لا، قال إذا كان يحبك يأخذها، إذا ما يحبك يخليها معك. لا إله إلا الله، كلام كبير يا جماعة، والله كلام كبير. وإذا كان يحبك يأخذها، إذا كان ما يحبك قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ما قد جانا يا جماعة أن فرعون أصيب بصداع، القرآن كله يذكر فرعون دائما ومعه ملك، صح؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون يذكرها، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، مفاتيح خزائن مو الخزائن، ما يشيلونها العصبة وللقوة. إذن قال كلام من ذاك الوقت يا جماعة وهو مؤثر فيني، والله يا جماعة كل نعمة أعصي الله فيها أصبر وأتفكر فيها، يعني ما يحبني ربي. ففي ناس يصف فيهم رب العالمين، وفي ناس هو عنده إحساس يتوب.